دخل الصبي الصغير على أبيه وقال له: اشتريت 20. فوقف الأب حائرا: 20؟ 20 ماذا؟ 20 كتابا؟ 20 دفترا؟ 20 قطعة من الحلوى؟ فقال الصبي: اشتريت 20 قلما. فكلمة قلما هنا أزالت إبهام لفظ 20، ويسمى اللفظ الذي يزيل الإبهام تمييزا، وهذا هو موضوع درسنا اليوم، فتابعوا معنا. التمييز. التمييز في اللغة العربية اسم نكرة مفسر لإبهام ذات أي مفرد، أو نسبة أي جملة. والتمييز قسمان: تمييز الذات، ويسمى تمييز المفرد، وتمييز نسبة، ويسمى تمييز الجملة. والمميز نوعان: مميز ملفوظ، ومميز ملحوظ. وبعض الناس يسمي التمييز به، فمنهم من يسمي التمييز باسم المميز ويقول: على تمييز المفرد أو تمييز الذات التمييز الملفوظ، ويسمي تمييز النسبة أو تمييز الجملة التمييز الملحوظ، وسيأتي تفصيل ذلك. أولاً: تمييز الذات، ويسمى تمييز المفرد أيضا، وهو ما فسر اسما مبهما ملفوظا. والاسم المبهم هو عدد أو مقدار أو ما يشبه المقدار. أولا العدد. تمييز العدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- الأعداد من 3 إلى 10 تمييزها جمع مجرور ويعرب مضافا إليه مجرورا، مثل: اشتريت 4 أقلام و7 لوحات. العدد هنا يخالف المعدود من حيث التذكير والتأنيث، فكلمة أقلام مفردها قلم، والعدد معها 4، أي أقلام مذكر والعدد 4 مؤنث. يخالف العدد المعدود، إذا كان العدد مؤنث يكون المعدود مذكرا، والعكس: 7 مذكر ولوحات مفردها لوحة وهي مؤنث. نلاحظ هنا في هذا المثال يخالف العدد المعدود، وقد أتيت بالعدد مرة مذكرا ومرة مؤنثا، والمعدود كذلك. ومن أراد زيادة معرفة الأعداد المخالفة من 1 إلى 10 سأترك لكم رابطا أسفل هذا المقطع بإذن الله. والمعدود هنا إذا جاء بعد الأعداد من 3 إلى 10 يكون مضافا إليه. يسأل البعض الآن: كيف تقول مضافا إليه وأنت تتكلم عن تمييز؟ أقول: إذا جاء في سؤال استخرج تمييزا مجرورا، نبحث عن الأعداد من 3 إلى 10، ما بعدها يسمى تمييزا مجرورا. وعند إعرابه نقول: كلمة أقلام وكلمة لوحات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وإن شاء الله سأترك لكم رابطا به جميع إعرابات الأمثلة الموجودة في هذا الدرس بالتفصيل أسفل هذا المقطع إن شاء الله، حتى لا تطول مدة المقطع. 2- الأعداد من 11 إلى 99 تمييزها مفرد منصوب ويعرب تمييزا منصوبا، مثل: كرمت 11 طالبا و13 طالبة. نلاحظ الشين في كلمة 10، الشين مفتوحة مع المذكر وساكنة مع المؤنث، فنقول 11 طالبا و13 طالبة. الأعداد 11 و12 توافق المعدود، ومن 13 إلى 19 تخالف في الجزء الأول. نلاحظ 3 مذكر وطالب مؤنث، والعشرة هنا توافق المعدود. 11 1 مذكر و10 مذكر وطالبا مذكر، وكذلك مع المؤنث توافق، والعدد 12 أيضا يوافق المعدود. وفي كل تمييزها يكون مفردا منصوبا، فكلمة طالبا هنا وكلمة طالبة عند الإعراب نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. 3. الأعداد 100 و1000 ومضاعفاتهما، وتكتب 100 بالمناسبة بدون ألف أو بالألف، فالكتابتان صحيحتان، والأصح بدون الألف حسب القاعدة. وتمييزها مفرد مجرور ويعرب مضافا إليه، مثل تمييز الأعداد من 3 إلى 10. ومثال ذلك قوله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكلمة شهر هنا وقعت بعد العدد 1000، فإعرابها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وننتقل إلى النوع الآخر وهو المقدار. ب. المقدار يدل على مقدار منضبط من الكيل أو الوزن أو المساحة تعارف عليه الناس وارتضوا به. 1. الكيل، ومنه إردب وكيلة وقدح وصاع. ومعنى تعارف عليه الناس أي وزن معروف عند جميع الناس له مقدار محدد، مثل اشتريت صاعا قمحا، وهذه صورة الصاع الذي يعرف عند الناس له مقدار محدد في الكيل. فكلمة قمحا هنا أزالت الإبهام عن كلمة صاع. اشتريت صاعا وسكت، فكلمة صاعا هنا مبهمة وهي من الكيل، وعند إعرابها صاعا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. صاعا ماذا؟ هل هو صاعا من القمح أم من الأرز؟ نقول صاعا قمحا، فكلمة قمحا هنا تمييز. 2. الوزن، ومنه طن وكيلو وجرام وقنطار وأوقية ورطل، مثل اشتريت رطلا أو رطلا زبدة، فكلمة زبدة هنا وقعت بعد الوزن فهي تمييز من النوع المفرد. 3. المساحة، ومن المقاييس فدان وقيراط وسهم وقصبة ومتر ويردة وكيلو متر، مثل زرعت فدانا فولا، فكلمة فولا هنا أزالت الإبهام عن كلمة فدان وهي دلت على المساحة، فتعرب هنا تمييز. وعند الإعراب نقول قمحا وزبدة وفولا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وننتقل إلى ما يشبه المقدار. جيم. ما يشبه المقدار، ما معنى هذا الكلام؟ أي ما يدل على مقدار غير منضبط من الكيل أو الوزن أو المساحة أو القياس أو السعة، مثل شربت كوبا عصيرا. نلاحظ كلمة الكوب ليس متفقا على سعته، فقد يكون الكوب كبيرا أو قد يكون صغيرا. الكوب كما نرى في الصورة ليس له سعة محددة، الأكواب كثيرة الأشكال والأحجام، فمنها الكبير ومنها الصغير، هو يحوي مقدارا ولكن غير منضبط، فهذا ما يسمى ما يشبه المقدار. فكلمة عصيرا هنا تعرب تمييزا، وكلمة كوب وإناء ووعاء ومثقال ذرة ووزن حجر وملء الأرض، كل لفظ من هذه الألفاظ يشبه المقدار وليس مقدارا متفقا عليه وتعارف عليه الناس، مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فهنا كلمة مثقال ذرة دل على ما يشبه المقدار، وجاءت كلمة خيرا بعدها اسم نكرة منصوبة فإعرابها تمييز. ومثال آخر، اشتريت وزن حجر عنبا، هذه في بعض المناطق الريفية يضعون على الميزان أحجار، فنقول اشتريت وزن حجر عنبا، فكلمة وزن حجر هنا دلت على ما يشبه المقدار وهو الوزن، وكلمة عنبا بعدها تكون تمييزا، وعند الإعراب نقول عصيرا وخيرا وعنبا. هذه الكلمات تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونقيس على ذلك أي كلمة تدل على ما يشبه المقدار، ما يأتي بعدها يكون تمييزا من النوع المفرد أو ما يسمى بتمييز الذات أو تمييز ملفوظ مثل ما يسميه البعض. وننتقل إلى النوع الثاني من التمييز. ثانيا تمييز النسبة، ويسمى تمييز الجملة، ويسميه البعض تمييز الملحوظ باسم المميز. تمييز النسبة، تمييز الجملة، تمييز الملحوظ، كلها نفس الشيء. مثل ازداد الطلاب. ازداد الطلاب ماذا؟ هل ازداد الطلاب أدبا؟ هل ازداد الطلاب خلقا؟ ازداد الطلاب علما. فكلمة علما هنا تمييز نسبة، فتمييز النسبة هنا يوضح ويبين ويفسر النسبة المبهمة في الجملة. فكلمة علما هنا أزالت الإبهام عن جملة ازداد الطلاب، فهي من تمييز النسبة. ومن أقسامه: واحد محول عن الفاعل، مثل ازداد الطلاب علما. يمكننا أن نجعل التمييز فاعلا، مثل ازداد علم الطلاب. إذا صح الكلام فكلمة علما هنا تعرب تمييزا، ازداد الطلاب علما، علما تمييز. لو حولناها وجعلنا علما هي الفاعل، إذا صحت الجملة يكون تمييزا، ازداد علم الطلاب، هنا المعنى صحيح، فكلمة علما هنا تكون تمييزا. والنوع الثاني وهو محول عن المفعول به، مثل قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. فيمكننا أن نقول في غير القرآن وفجرنا عيون الأرض، فكلمة الأرض هنا مفعول به منصوب، فيصح أن نقول في غير القرآن فجرنا عيون الأرض. إذا صح الكلام فكلمة عيونا هنا تكون تمييزا، وإذا لم يصح الكلام فليست تمييزا. والنوع الثالث وهو محول عن المبتدأ، مثل قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نجرب التحويل. في غير القرآن أقول مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك، فكلمة مالا هنا حلت محل المبتدأ. أكثر منك مالا أقول مالي أكثر منك، وأعز نفرا أقول نفري أعز. فإذا صح الكلام وأقول في غير القرآن فهنا يكون تمييزا، فكلمة مالا ونفرا تمييزا. وعند الإعراب نقول الكلمات علما وعيونا ومالا ونفرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. تنبيهات على التمييز: يكثر تمييز النسبة بعد ما يلي. واحد أفعل التفضيل. في أسلوب التفضيل الكلمات أكثر، أعظم، أشد، أحسن، أفضل، أكبر، أصغر، خير وشر بالمناسبة من أسماء التفضيل. ومثال ذلك عندما أقول محمد أعظم خلقا، إذا حولنا الجملة وقلنا خلق محمد أعظم، إذا صح الكلام فكلمة خلقا هنا حلت محل المبتدأ، جاءت بعد أفعل التفضيل. إذا صح أن نقول خلق محمد أعظم، وهنا صح الكلام يصح أن نقول خلق محمد أعظم، إذن هنا كلمة خلقا تمييز، وإعرابها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وننتقل إلى مثال آخر: محمد أعظم رجل. هذه جملة صحيحة. نجرب، هل يصح أن نحولها ونقول رجل محمد أعظم؟ لا، لم تصح الجملة هنا، إذن ليست تمييزا. فكلمة رجل هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. السؤال الآن: متى تأتي النكرة بعد أفعل التفضيل تمييزا ومتى تأتي مضافا إليه؟ متى أجعلها منصوبة ومتى أجعلها مجرورة؟ هل يصح التبديل بينهما؟ أقول لا. كيف أفرق بينهما إذن؟ التفريق سهل، كما نلاحظ في المثالين اللذين أمامنا. في الجملة الأولى: محمد أعظم خلقا، فكلمة خلقا اسم نكرة ليست من جنس محمد، ويصح أن تحل محل محمد المفضل، فنقول خلق محمد أعظم، ففي هذه الحالة تكون تمييزا وتكون واجبة النصب. في المثال الثاني: محمد أعظم رجل، فكلمة رجل من جنس محمد، يصح أن أقول محمد رجل، محمد هو رجل، فهي من جنس محمد، من جنس نوعه، ففي هذه الحالة لا تكون تمييزا بل تكون مضافا إليه، ولم يصح أيضا أن تحل محله، فلم تصح جملة رجل محمد أعظم. ففي هذه الحالة أمامنا شرطان: الشرط الأول أن تحل محل الاسم المفضل، الشرط الثاني أن الاسم النكرة يكون من غير جنس المفضل. في حالة كون النكرة من غير جنس المفضل تكون تمييزا، إذا كانت من جنس المفضل تكون مضافا إليه. وأيضا يكثر تمييز النسبة بعد أسلوب التعجب بنوعيه: القياسي والسماعي. والقياسي بصيغتيه: ما أفعل وأفعل به، مثل ما أحسن الغني مشاركة في الخير. ما أحسن هو أسلوب التعجب هنا، الغني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مشاركة تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ويصح أيضا نقول أحسن بالغني مشاركة في الخير. ففي كل الأحوال الاسم النكرة الذي يأتي بعد أفعل التفضيل في أسلوب التعجب يكون تمييزا، فكلمة مشاركة هنا تمييز منصوب. ويكثر تمييز النسب أيضا بعد الكلمات الآتية: حسن وساء وكبر وازداد، مثل قوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. فكلمة رفيقا هنا وقعت بعد حسن، وهي اسم النكر منصوب، فتكون تمييزا. وعند الإعراب للكلمات خلقا ومشاركة ورفيقا هي تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس التمييز بنوعيه: تمييز الذات أو المفرد أو الملفوظ، وتمييز النسبة أو الجملة أو التمييز الملحوظ. وسأترك لكم إعرابات جميع الأمثلة والآيات التي وردت في الدرس أسفل هذا المقطع، وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق، وأسأل الله الإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.